الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محاضرة علم منا يتابع معكم نص مطهرة القلوب لشيخنا عاد رحمه الله، تصحيح وشرح شيخنا أحمد بن طال الله عمره ورفع بالصالحات ذكره. الدرس 31 من مطهرة القلوب. فاستغفر الله وزر وصلي النبي وكتابه تلي، والغل يا من يبتغي تبيانه، أن يربط القلب على خيانه، أو غدر أو خديعة والشد، لذلك الرباط هو الحقد. أحسن إليه تقنط العيد الكري، مغفرة واردة في الخبر، في سائر الجمع مرتين، في يومي الخميس والاثنين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم اجعلني ما علمتني وعلمني ما علمتني وزدني علما، جزاك الله عنا خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأستاذ محمد محمود، لن تابع إن شاء الله مع الدرس اللي قدمته، حيث قدمتم فاستغفر الله وزر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه تلي، والغل يا من يبتغي تبيانه إلى آخره. وهنا قول الشيخ فاستغفر الله وزر، هذا من تبعات البيت السابق اللي هو والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الوراء، وهي لديهم الغفلة، وهي لديهم هو البيت، وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها، معناها عنها داؤها بأربعين، الوراء بي معناها مرضها، يعالج بأربع مسائل، ذاك معناه. وهي لديهم أصل كل ذنب عن الذنوب كاملة، أصلها الغفلة هذه به اللي هي سبب كل شر. والغفلة مثلا عن أوامر الله جل وعلا ونواهيه، هذا هو أصل كل شر. قالوا وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع ذو رأب، معناها له يعالج ويطبب بأربع مسائل. شن هي؟ بدأها بقوله فاستغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه تلي، معناها بعد يعني الله حد يستغفر الله جل وعلا يتم يستغفر، الاستغفار متعدل به اللي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاستغفر الله وزر، معناها حد يزوره الفضل العلماء والصالحين، وصلي يعني الله حد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتم دائما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الخاتمة ومما تداوى به عيوب النفس دوام الاستغفار مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابه تلي، حد ملعو القرآن يقرأه. قال الشيخ سيدي إبراهيم الخواص رضي الله عنه، دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل. زين. إذن هذا هو اللي قال: والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، وهي لديهم أصل كل ذنب، وداؤها بأربعين ذرى به، فاستغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه تلي. والغل يا من يبتغي تبيانه. الغل شنه؟ الغل الغل زاد هو اللام هاي الأمراض. والغل يا من يبتغي بكسر العين، يا من يبتغي تبيانه، حدها ما يوضح له شنه، أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعته، يتحدى قلبه مربوط على هذه الأمور، الخيانة والغدر والخديعة والشد، لذلك الرباط هو الحقد. حق الحقد هو الشد، معناها ربط القلب على هذه المذكورات. حق هذا هو الحقد، الحقد بالكسر، عيد من حقد كضربه، والله ما اللي فرح، والله قاع هما لا واحد، الغل قاع لا هو الحقد. وهذا الغل هو حبس الشحناء في القلب مع إظهار عدمها، والحقد الإقامة على ما في الضمير لمن غضبت عليه، لمن غضبت عليه مع إظهار ذلك أو إخفائه. حق وقال بعضهم: الحقد تذكر السيئات الماضية، ومنه يتفرع المكر والخديعة، ثم يرجع ذلك على صاحبه. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حد قال سيدي علي الخواص، قال: الغدر والخدع من أقبح ما يتحلى، من أقبح ما يتحلى به المرء. عنها عنه قال عن الغدر والخداع، هذا من من من أقبح ما يتحلى به المرء. ومن سامح نفسه بمثل ذلك فقد رضي لنفسه من الخساسة ما لم يرضه الكلب لنفسه. فإن الكلب إذا أحسنت إليه حفظ لك الودة، ولم يخدعك ولم يغدرك أبدا. قال: والغل يا من يبتغي تبيانه، أن يربط القلب على خيانه وغدر وخديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. أحسن إليه، أنا هذاك اللي كنت معدل له الغل والحقد وهذا الشيء، باله الإحسان له، قال لك أحسن إليه، معناها عدل له شيء متعدل، أعطيه ومدحه، أطلب له الله وعدل له شيء متعدل. أحسن إليه، أنا باله الإحسان عليه، تقنط العداء، معناها يعود العداء منك، عاد قانط به اللي ماثل أنت شافيك عنك، ذاك ما مهمك، أنك ما أنك موظف اللي كان واقلك، أنك قاعد خلص منه. ذاك معنى أحسن إليه، اللي هو الشخص اللي كنت معدل ذاك من الغل والحقد، أحسن إليه، معناها بالغ في إكرامه، تقنط العداء، يعود الشيطان يئس منك بذاك. أحسن إليه تقنط العداء، اذكري مغفرة واردة في الخبر، تفقد مولي عن فم، عن فم، عن حد تاب من الذنب، الله جل وعلا عنه يغفر له ذاك اللي كان معدل ذاك، راه من محفزات التوبة والابتعاد عن المعصية. هذا قال في سائر الجمع مرتين، في سائر الجمع معناها الأسبوع مرتين، في يومي الخميس والاثنين، به اللي ذوك عايدين. في الحديث عن تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن لا عبدا بينهم وبين أخيه شحنا، فيقال اتركوا هذين حتى يفيا، منها يرجعا عما هما عليه من التقاطع والتباغض. حق وراه هو الشحنا بالمد، هو الغل، هذا موقف عند والفخر من جمله، أناها والفخر من جملة ذي الخلال، وهو تمدحك بالخصال وطودها الشامخ عن الكبر. إذن والفخر من جملة ذي الخلال، وهو تمدحك بالخصال إلى درس مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.